بسم الله الرحمن الرحيم. Thank you.

وقرن في بيوتكن

Whoa! والحافظين فروجهم والذاكرين الله يا هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى تعتدونها فمسوا فمتعوهن وسرحوهن سراحا جميلا. يمينك من الله

تنكحها خالصة لك من دون المؤمنين قد علمنا ما فرضنا Nah.